بنوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة من جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة بنوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة من جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة أنا اللي مكتوي بحشاي وأنا اللي مضيع بخطاي ألا يا همي الباقي وتالي قصتك وياي أنا اللي مكتوي بحشاي وأنا اللي مضيع بخطاي ألا يا همي الباقي وتالي قصتك وياي نخيتك يا زمن هدي ويكفي واقف ضدي يا ليتك مرة لو تسمح تدفي لوعتي وبردي نخيتك يا زمن هدي ويكفي واقف ضدي يا ليتك مرة لو تسمح تدفي لوعتي وبردي منوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة منو جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة منوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة منو جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة تعب تمشي مع الدنيا وعيش بصيرة النية حسافة بالزمن هذا ولحد قد ذكر حيا تعب تمشي تعب تمشي مع الدنيا وعيش بصيغة النية حسافة بالزمن هذا ولحد قد ذكر حيا ذكر حيا منوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة منو جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة منوك تريشك الهمة وعانك حرق تومة منو جرب في قلبه يوم هموم الدنيا ملتمة أنا والله كافيني سؤال الناس واشفيني أنا والله كافيني سؤال الناس واشفيني وحتى لو غدا جايز لهم باللي يبكيني وحتى لو غدا جايز لهم باللي يبكيني